أريد أن ما أطيل لأنه في نظريات مثل النظرية العسكرية واسعة، هي واسعة، فأريد أني أعطيها فرصة. الآن عرفنا ما هو المنهج الذي يجب أن نحمله، ثم علمنا ما هي الطريقة التي يجب أن نربي فيها من خلال الخطأ والصواب. فهم؟ في قصور أخرجنا منه تصور صحيح. الآن تفتحوا أذنيكم معي لو متأخر الليل تعبتوا وتعبنا. الباب الثالث طويل قليلا، وهو أساس في النظرية ولازم نفهمه. ممكن نفتح بس قليل نتابع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نأتي إلى النظرية العسكرية. إذا كان الفصل الثامن هو قلب البحث، فهذه النظرية هي الصمام الأساسي في هذا القلب. النظرية العسكرية التي ندعو إليها في العمل تقريبا هي التي تحمل الفكرة الأساسية، وهذه النظرية قريبة من سنة 1990 ولكن حصل عليها تطوير. طيب خليك معي، نرجع لقضية الخطأ لاستنباط الصور. لا بد أن ننظر في واقعنا الطرق العسكرية التي نطبقها في دفع الصائم. إيش القصور؟ وين خشبنا؟ وين نجحنا؟ وين فشلنا؟ نطلع منها أفضل يمكن، وهذا اللي سميناه النظرية العملية. النظرية العملية هي النظرية التي يطورها أصحابها، لأنه فشلوا. واحد هو بيضع نظرية لتطوير الشركة، فهو صاحب الشركة، العاملين في الشركة يجتمعوا يقيموا السنوات الماضية وين خسروا وين نجحوا، إيش الصفقات اللي نجحت يكرروها، إيش العمليات اللي فشلت يتجنبوها، فبيطلعوا بنظرية عملية لتطوير الشركة. لا يمكن للمشايخ مهما كانوا فضلاء ولا للمنظرين مهما كانوا عظماء يجلسوا تحت المكيفات ولا في بيوتهم ويضعوا لنا نظريات عسكريه كيف نقاوم نظام العالم الجديد. هذه النظريات افضل ما نظهرها نحن اللي جاهرنا 20 سنه نسال الله القبول. جبهات تنظيمات سري علني، رحنا تبهدلنا سافرنا جينا فشلنا انهزمنا انحصرنا فلسنا ثم انصدرنا مع النظام الدولي وصلنا في هذا الوضع. فنحن بقايا التيار الجهادي الماضي افضل من يطور هذه النظريات. فأريد أن أضع بدايات تكون بداية لهذا التطوير، فتح باب. هذا البحث كله فتح باب من أجل تقليب هذا الركود الحاصل في التيار الجهادي. النظرية العسكرية نبدأ في جرد الماضي. بدأ الجهاد سنة 1965 ونحن الآن في سنة، خلينا نقول مر إلى محطة 1990 ثم نحن الآن في سنة 2000. يعني كم سنة؟ 35 سنة. لا إن ألم أحسن من الألم. طيب خلال 35 سنة كيف جاهدت هذه الأمة؟ هذا الجيل جاهد هذا الجيل وفق ثلاثة أسابيع. ليس هناك جهاد خلال 30 سنة الماضية 35 سنة الماضية إلا وهو أحد هذه الأساليب الثلاثة. أحد هذه تنظيمات قطرية سرية هرمية مسلحة. تنظيمات قطرية سرية هرمية مسلحة من قبيل ما حصل. قلنا أول وهو المغرب مثال أمثلة أضربها في الكتاب، حاول أعمل إحصاء أوسع من هيك. أول وهو المغرب 1963 الشبيبة المغربية، بعدها مصر 1965 سيد قطب رحمة الله عليه وتنظيمه، بعدها سوريا 1965 المحاولة المسلحة الأولى لمروان حديد رحمه الله، بعدها تركيا 1969 تنظيم الإكنجيلر بالتركي. إكنجيلر تعني الطليعة، نفس الشيء في سوريا كان اسمه الطليعة. في سنة هذا على سبيل شرط تسعفنا الأقلام على سبيل الذكر للحصر، الجزائر 1974 مصطفى أبو علي أظن حركة الدولة الإسلامية وهذه إيش سماها حركة مصطفى أبو علي، ثم تأتي فأتنزل في التواريخ هكذا في الثمانينات مصر مرة أخرى، هم بدأ يكتب مصر مرة أخرى في 81، سوريا مرة أخرى في 80، في 89 ليبيا المرة الأولى، رجعنا في 89 الجزائر مرة ثانية، في 81 قتلوا السادات في مصر كمان المحاولة الثانية وهكذا. كل هذه المحاولات كانت تحت عنوان جهاد مسلح يقوم عبر تنظيم قطري. إيش قطري يعني؟ تنظيم الجهاد مصر، تنظيم الطليعة المقاتلة سوريا، تنظيم جنوب تركيا، تنظيم الحركة الإسلامية الجزائر، تنظيم شبيه المغربية المغرب، كلها تنظيمات إيش؟ قطرية سرية تعتمد النظام السري، نظام العصابات السرية. هرمية يعني تعتمد بناء الهرمي، هناك أمير، هناك أمير يرتبط به مجلس شورى أو أفراد يرتبط بهم كل واحد بثلاثة كوادر، الطبقة الثالثة من التنظيم، هؤلاء كل واحد مربوط بخمسة، هؤلاء كل واحد مربوط هذا، فتجد التنظيم إيش شكله؟ هرم. هذا التنظيم الهرمي هو الأسلوب الذي اعتمد في المرحلة الماضية. فهذا الأسلوب الذي عملنا فيه. طيب الآن إذا أردنا أن نعمل دراسة للنتيجة لهذا هذه التنظيمات عبر، ممكن لو أحسنها تطلع 20 محاولة أو 30 محاولة عبر 35 سنة على امتداد العالم الإسلامي كله، سنجد أن النتيجة كانت فشل. كان الغرض من هذه التنظيمات الإطاحة بحكومة مرتدة من أجل إقامة خلافة راشدة على أنقاضها، هذا الشعار مرفوع لكل التنظيمات، إقامة حكم إسلامي أو خلافة راشدة على أنقاض حكومة مرتدة. هل استطاعت هذه التنظيمات ولو واحدة منها أن تطيح فعلا بحكومة وتقيم نظام إسلامي على أنقاضها؟ فاللي حصل أن الحكومات أطاحت بكل التنظيمات، كل الحكومات أطاحت بكل التنظيمات. آخر طبعا هذه المحاولات آخرها أبو الحسن المحضار رحمه الله في اليمن، لسه في سنة 99 خمس أيام انتهت المحاولة، آخرها أخونا واعش اللبناني رحمه الله كمان ست سبع أيام من الاستلام وانتهت المحاولة. فبدأت في محاولات تطول المحاولة 10 سنين 15 سنة كما حصل في سوريا، 6 سنين كما حصل في الجزائر، 2 3 كما حصل في ليبيا الأولى، 2 3 5 صار الآن التجربة الثانية. في حين الآن نتيجة تمكن النظام الدولي من وضع حلول للطرق التي نعمل بها أصبح يجهض التنظيمات السرية القطرية الهرمية في بحر أيام. فهمت؟ فكانت النتيجة بالمختصر فشل عسكري. عسكريا مين انتصر، نحن ولا الحكومات؟ الحكومات. أولا فشل عسكري، ثانيا فشل أمني، يعني فشل العسكري هزيمة عسكرية، فشل أمني فككت الحكومة التنظيم، فككته قضى تالي، فشل دعوي، فشل دعوي وهذه أهمها. إيش يعني فشل دعوي؟ لم تحشد الأمة في قضية الأمة، كل الأمة، كل أمة الإسلام لم تحشد الأمة في قضية التنظيم. هل استطاع تنظيم الطليعة المقاتلة في سوريا أنه يستسير المسلم في السنغال ويقف معه في قضيته؟ أصلاً الشعب السوري ما وقف معه في قضيته. هل استطاع تنظيم الجهاد المصري أن يحشد الأمة في وراء قضية تنظيم الجهاد المصري؟ هل استطاعت الطليعة والجماعة المقاتلة في ليبيا أن تجعل اهتمام المسلم في سنغافورة في قضية قتال القذافي؟ رغم أنها قضية حق وعدل ودفع ما فيها شك أبداً، كل مبررات الشرعية قائمة. ما استطاعت التنظيمات أن تحشد أمة الإسلام في قضيتها، بل نستطيع أن نثبت أنه ما استطاعت أن تحشد أمة القطر وراء. فكان هناك فشل دعوي.